فمشهور جدا مبين لذلك. نعم. والقاضي عياض في إكمال المعلم قال: والذي في مسلم ها هنا أنه زواجها أبو مسلم كان أبو سفيان، قلنا غريب جدا في هذا الباب لأنها طوت الفراش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونووي قال في شرحه: وأعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال. نعم. وأجاب عن هذا الإشكال بعض الحفاظ كالحافظ لم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أن يكون تجديد العقد النكاح تطبيقا لقلبه، أو تطيبا أن يكون تجديد العقد النكاح تطبيقا، يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبة ونسب أن تزوج ابنته بغير رضاه. حقا هذا كلام ضعيف، وكما قال الإمام ابن حزم وهذا كذب محض وبحت. والصحيح في هذا الباب هو أنه الحديث لم يصح، وأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان من أم حبيبة عندما هجرت وزوجها مالك الحبشة، أصحاب مالك الحبشة. والكلام مع ابن حزم كلام صحيح ناقص عند هذا بفضل من ربنا ونعمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. جزاكم الله خيرا. خاص بالسفر أم عام؟ الحق أنه خاص بالسفر، ولكن هناك رواية عممت قال: لو قلت ذلك يعني في أرض نزلتها لكان أفضل لك. فالتعميم أقرب، وإن كان جماهير العلماء يرون أنه خاص بالصفر، والصحيح التعميم أقرب.